جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة. في كتاب الإمامة والولايات العامة باب طاعة ولي الأمر، أخرج مسلم رحمه الله عن وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يسألوننا ويمنعوننا ضبطتا بتشديد النون وتخفيفها. يسألون حقهم أي من الطاعة والخدمة، ويمنعونا حقنا أي من العدل والعطاء. وأخرج مسلم عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وفي رواية: عبدا حبشيا مجدعا. قوله عبد مجدع أي مقطع الأطراف، والجدع القطع من أصل العضو، والمراد أخس العبيد. وقوله يقودكم بكتاب الله، قال القاضي: أن يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه. وقال النووي: فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة العبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه، والثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. وفي رواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. شبه رأسه بالزبيبة المعروفة لبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها، تأكيدا على وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله. وقوله ما أقام فيكم كتاب الله عند ابن الأثير، وليست في المطبوع من البخاري ولا عند الحميدي. وأخرج البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا بأبي ذر فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك كلام، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل.